يبحث في كتب الروايات في كتب التقاطير وما أشبه إلى أن يفصل مجموعة كبيرة من الأحكام التي قام عليها الظن المعتبر صحيح الجهة. لنفرض إحنا القضاء أخذ من الأحكام الشرعية 20%، الظن المعتبر أخذ من الأحكام الشرعية 60%، جدت صار مجموع 80% من الأحكام مؤلمة عندنا الصغير وعندنا الإمارة التي دلت على هذا الحكم أشهر. بعض الأحكام ضروبات للدين مثل وجود الصلاة، مثل وجود الصيام، وجود الزكاة، وجود الخبز وغيرها، هاي ضروريات الدين. بعض الأحكام لا، أخبار الصفاء نصف الجمعة مستحب خبر الصبح، نافلة الصبح خبر الصبح، وما أشبه ذلك. كيفية صلاة الصبح، كيفية صلاة المغرب، هذه هي أخبار متواترة أو أخبار صحيحة. بعض الأحكام للإجماعات الأمنية، بعض الأحكام من بناء العقلاء أمن الأمة، وهكذا إلى أن يصل عندك مجموعة 60% من الأحكام الشرعية يصير عندك ظن معتبر عليها قام عليها. فإذا 20% من الأحكام قطعيات، 60% من الأحكام ظنيات معتبرة، إذا صارت الأحكام 80%، يبقى عندك 20% من هذه الأحكام المعلوم وجودها عليك وفي رقبتك، كيف تسوي؟ إماراتك تسوي، قطعياتك تسوي، كيف تسوي الزمن الشديد؟ يبقى المكلف ماذا يعمل؟ لأن خبر واحد معك، إجماع بعد معك، سيرة بعد معك، وما مثال سابقا الطفل ما كان موجود في ذلك الشريعة حتى بخلصها في كتاب الوسائل في مكتبة الوسائل في كتب الروايات جامع حديث الشريعة وما أشبه ذلك. ونشوف الأئمة عليه الصلاة والسلام هل قالوا شيئا عن الطفل أم لا؟ الكتب موضوعا ما كان موجود في ذات الزمن حتى يسمى يقول الآن في هذا الزمان جاء شوف لا هو مقطوع الكتب ولا هو موجود ضمن المعتبر الحنفي، لا عندك خبر واحد يوصف الكتب ولا عندك خبر متواتر ولا عندك سيرة ولا عندك المحفوظ أكثر موضوع جديد الآن صنعت الحرارة الحديثة. مو معقول تلقى الكتب يكون بلا حكم، لأن بكل واقعة حكم ثبت في محله. فشنو الخلل المشترك؟ كيف يسوي في المحاولة؟ مثال آخر، هذا الاستيرس اللي استعمل في الصرف هذا الدين يستمر في الصحابة شنو طاقة هذا في زمن التشريع ما كان موجود على المحتوى الحضارة الحديثة أو جديدة كما تفعل. وهكذا مسائل كثيرة، هل يبقى المشكل محير لا قطع عندك ولا ظن؟ العقل يقول انت حتما اكو تسميه، يجب عليك ان تقرر لا أقل وقت مستحيل يروح يبحث اثنان كثير من المجتهد في حال الشك بعد لا هو قط ولا هو ظن شك. الموضوع المشكوك الشريعة المقدسة التي نظره جعلت في ايها الفقيه المجتهد عندما تسقط العمارة عندما تسقط ارضا المخلوق اخو مجموعة من الطرق عليه باتباعها حالة عدم وجود الدليل على الموضوع كما هي قالوا هذا موضوع الأخوة العملية ولن إذن في الأحكام الشرعية والأدلة على الأحكام أكو ثلاث تقول أولا المجتهد عليه أن يحصل الفرق ما حصل الفرق عليه أن يحصل الظن ما حصل الظن المعتبر في الدولة يروح في ثلاث تقول الأمور فإذا مش وقت يتمثل المثلث أن يعمل بالأصول العامة عند فقدان الدليل المعتبر القائم على الموضوع وبهذه الطريقة تتغدى عندنا الأدلة الشرعية مثلا أقالة الطهارة أقالة البرائع في هذا الباب اللي أنت ما تدري هذا الباب شنو هو منجز أم طاهر أطالت البراءة أطالت ما أطالت ما أطالت الطهارة أطالت البراءة تنقل الماء إن كان عندك خبر واحد يقول هذا الماء هو طاهر لك شو تسوي؟ ها؟ شو اللي عمل كان يسوي؟ النوبة الغدة أصلا لا تصل إلى الأرض لأن شوفي كيف تكتب البقية أن يعمل بالأصل العام عند فقدان الظن المعتبر أما إذا كان خبر معتبر الناس اللي هو خبر واحد بعد يوصل المتبع للأصل العملي ها؟ فإذا البناء المشتغل عليه أن يفتي طبقا للخبر الواحد في نجاة ولا يعمل بالأصل ليش؟ لأن أطار الظهار يقول أنت إذا شككت في الحكم اعمل بأطالة البراءة وأطالة الطهارة أما الخبر الواحد يبقي لك شك في الحكم ها؟ لا الخبر الواحد يقول لك ظن معتبر هذا نفسه يطير الشك وعن الشك في غير في نفس الوقت إذا كان هذا الماء طاهر وخبر واحد قال ايضا هذا الماء طاهر بأي دليل هل اصل البراءة الطاهر هل الخبر واحد يقول غير الطاهر شو تسوي فقط حسب يا دليل حسب الخبر الواحد ليش لان الاصل العملي عند وجود الامارة المعتبرة يكون مكتوب في اليدين وانما يعمل فقط وفقط انت قدامك هل سموها في بالكم حتى تجيب تنسيق في الأدلة الشرعية اللي واحد ليش يكون تنفوض عند مجموعة من الأدلة غير كيسو في مقابلة وإنما أكو بين الأدلة تقدم وثبت تقول إذا حصلت فقط بالحكم الشرعي تقدم حتى على الإمارة إذا فقدت الفقر اعمل بالإمارة المعتبرة إذا فقدت الإمارة المعتبرة تعمل بالأخوة لذلك الأصوليون يقولون يقولون الأصل العملي سمي عمليا لماذا؟ من باب التشريع وإنما حتى يبقى المجتهد له طريق عند الفقدان الضغط بدليل من يبقى الفقدان في اليد؟ عند الفقدان من هي؟ فعلا غير العشرين بالمئة فوق عشرين بالمئة أمنه الأصل ستين بالمئة أمنه الأصل عشرين بالمئة لأنه من الأصل كل الأصل إذا هذا هو موضوع الأصول الأحكام طبعا الأصل العملي إلى الصلاحات كل الصلاح مرادف للسلام، ولكن حقق عليه هذا السلام في الحال. الأصل العملي اللي هو البراءة الاختيار التفكير ثلاثة، الاستصحاب أربعة. إن شاء الله راح نجيب بين المواد يسمى تبني الأربعة مرضة اللي نسميه الأصول العملية، يعني في مقابل عند العمل أحيانا نسميه القواعد الأصولية أو القواعد العملية. قواعد أصولية القاعدة يعني الأساس الذي يرجع إلى أصولية هذه القواعد. عدة قواعد أصولية: الجد قاعدة، الضمان قاعدة، عندك مثلا أطالة الطهارة قاعدة، وما أشبه. تبني قواعد فردية في الأصول العملية مو قواعد، وإنما قواعد أصولية. ليش؟ لأن المشكلة هو اللي مو قاعدة فردية حتى المخلف يتعادل المخلف يتمثل الفقيه لدى الفتوى والاجتهاد يتمثل في الأصول العملية في إجزاء الفتوى وفي إجزاء الفقيه. ويسموهم أيضا الأدلة الفقهاء كالكيجة من الفقه الفقهاء مقابل الأدلة الاجتهادية. الإمارات أدلة اجتهادية، الأصول العملية يسموها أدلة فقهاء. طبعا عندما نقول القواعد الأصولية في مقابل القواعد الفقهية كيف الفرق بينهم؟ الفرق أن الأصول العملي هو هذا الماخذ في الواقع بين أقالة البراءة وبين أقالة الطهارة في الأصول والفقه. القاعدة الأصولية يجب في هذا الحين يجب أن تشمل كل الفقه من أول أقوال إلى آخر أقوال، من أصل الاجتهاد والتقرير إلى لأن القاعدة الأصولية هي كبرى كلية تقع في قيادة، فلازم يكون شامل لكل أبواب. أما قاعدة الطهارة ما عرفتها كبرى كلية ولكن لا نعرفها أصولية وإنما تقصية. لماذا؟ لأن أطالة الطهارة لا تجري في كل أبواب الحدث وإنما لا تجري في الطهارة. بعد تجري أطالة الطهارة في الدنيا؟ لا. تجري في النساء؟ لا. تجري في الصلاة؟ لا. أما أطالة الطهارة مثل ما تجري في الطهارة تجري حتى في النساء والصلاة والزيات والسجود والتعبيرات وكل أبواب النساء. هذا هو المائل بالنتيجة اللي احنا نعد أطالة البراءة من الأصول العملية بالأصول ولا نعد أطالة الطهارة من الأصول العملية بالأصول، وإنما هذا شنو؟ في الفقه، لأن الفقه محدود باعتبار أحكام فرعية للمكلف، أما أطالة البراءة مو أحكام فرعية للمكلف وإنما في مقابل الثاني المستقيم. هذا الفرق الأول. الثاني أن تلك الأصول الفقهية تشمل أبوابا محدودة، أما هذه الأصول تشمل كل أبواب الأبواب. هي كبرى كلية اعتبار الطهارة. يقول ما دام مفهوم الطهارة والأصل في النيابة مفهومة الطهارة كله أنها طهارة، فاعتمادا على شنو؟ كل شيء ظاهر حتى تعلم وما يجري في بارك الله. لذلك احنا نعرف قاعدة بقدية كلية وكبرى كلية، لكن وانت تعرف في بارك الله بعد ما يجري في بارك الله. لذلك احنا نعرف أصل العمل مع انها هي كبرى كلية، فممكن كبرى كلية يعني أفضل عمليا في الأصول، وإنما الكبرى الكلية التي تذكر من أول الفتن إلى آخر الفتن، هذا هو المعنى الكافي. ولذلك احنا حوالي من الأصول والقواعد الكلية احنا طلعناها مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرر، قاعدة مهمة جدا في الفقه، لعلها كتاب واحد فقط يعني باب واحد من أبواب الفقه. ما تشمل قاعدة لا ضرر؟ قد أرى من الأصول خلوها مسكينة وين؟ قاعدة لا ضرر قاعدة الفرع لا شك في أن كل متشرع يعلم بذلك يعلم أن الإجماعية بأن الله تعالى أحكام الإلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين أن يتابعوا، هذا واقع تحت القاعدة أن طبعا هذه الأحكام الإلزامية ليس يقدر واحد يقول العلم هو المؤدي فالجاهل مو مكلف، وأنا الآن لا زال ما أعلم بالحق الشرعي مو مميز على المصنف يقول لا هذه الأحكام الإلزامية مشترك فيها العالم والجاهل يشترك فيها العالم والجاهل بها، هذه المقدمة الثانية. وقال العلم الإجمالي يعني مو معذور، انت مو معذور اذا تركت انبعث عن هذه الاحكام، ليه؟ لان الاشتغال اليقين المبتدعي الفراغ الذي فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بالاحتياط العقلي في وجود تفريغ الذمه مما علم المكلف اشتغال الذمه بهذا التفريغ. يسوي المخلف على المخلف ان يسعى الى تحصيل معرفه هذه الاحكام بالطرق المؤمنه له، شنو مؤمنه له؟ مؤمنه له من الاحرام الذي يعلم بقرار ذمته في اتباع هذه الطرق. الطريق الاول واول الطرق القانون، الثاني افضل المحتوى، الثالث افضل العمل، ومن أجل هذا يذهب إلى القول بوجود المعرفة وبوجود الفحص من الأدلة والحجج أن يثبت لتلك الأحكام التي تفحص الأدلة حتى يستخدم المخلف جزء عقلي في البحث. هذا ما نحدث في بالكم حتى البحث يفكر فيه المخلف أما لا تفعل البحث، كل المسلم يجب عليه أن يفحص عن الأدلة، يجب عليه أن يفحص إلى أي مقدار يجب عليه أن يفحص حتى يتمكن من المسلك الأصلي عمله ويستنتج مجهوده المنكر له وحي المنكر إلى فحص المكلف وتمت بالمكلف إقامة الحفظ على جميع الموارد المحتملة كلها وهو في راحة، يعني الخطأ والظن المعتبر أن ليس كل أبواب الحفظ. أما في الوجدان ما تقدر تستقيم يتمكن أن يجعل أن الإمارات كلها أمنت له جميع أبواب الكفر، وإنما 60% و 20% تبع و 20% منه ينفع الشكوك، فهذا هو كل المطلوب وهو أقصى ما يرمز إليه المجتهد الباحث ويحكم به، ولكن هذا فرض لن يفتح طوله واحد من الجزء حتى في بعض العلوم اللي كانت له علاقة بالإمام الحجة عليه الله تعالى ولد الكريم، وكانت له مجارات عمر الثاني ليسرق معنى إثمار كان على تماسك بالمعقول، ومعنى لن تؤمن له كل إثمارات كل إثمارات، ولكن هذا فرض لم تتم حصوله بواحد من المشتركين بأن تحصل للمشتركة الأدلة على الأحكام من الجامعة بالمشتركة. ليش؟ لعدم توصل الأدلة على الأحكام، فإذا تتم من الإثمار أجل من الحرب فأجل من خارج من الدنيا، وأما إلى فقط المشاهد ولم تكن له وقام للفجر إلا على جملة من الموارد اللي تكون من الإمارة أجل من الحرب، وتضيع بين المسلم موارد أخرى يحتف موارد أخرى يحتمل فيها سجود التسليم ويتعذر فيها إقامة الفجر لأن يسبب الإسلام لأن الله تعالى أجل أجل من الضغطان الأدلة مجموعة من كل الروايات المهمة عند الشيعة أحفظتها السياسة وأثبتها، فلعله الأحكام الأئمة مبينة ولا تنور أو لا الموضوعات جديدة مثل الكتب مثل الموضوع الجديد ما كان في زمن التحرير للعامة في 50 سنة، فإن المثلث يقع لا محالة في حالة من الشد فيتحدث في سيرة من الأمر فماذا تراه هل هناك حق عقلي يرسل إليك المشتغل ويطمئن بالرجوع إلى مقتضى هذا الحق العقلي؟ إن في بعض الموارد راح تقول نعم، يعني وصول العملية تخرج من عقلي وتخرج منها شنو؟ أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة المحلة يعني حالة السيرة والشك لعلمه بوقوع المثلث في هذه الحالة فجعل له للمثلث الشارع وضابط عملية يرجع إليها عند الحاجة حيث أن الضمائر خلوها فاتحة ويعمل بها المثلث لتقليله من الوقوع في العقار، يعني الأصول قسم من عقلي ما يؤمنه العقل بعدين كان رحمه وليه مفترق فقط لأنه الشرع فرد يؤثر يجب الجواب عن فرد، وهذا المقصد الرابع ورد الجواب عن هذه الفترة ليحصل للمثلث اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يحمل بها عند الصف والجواب، وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأرض العمل في مقابلة المقابلة أو القاعدة الرسولية في مقابلة القاعدة الرسولية أو الدليل الفقهي في مقابل الدليل الاجتهادي، وقد اتفق لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع الأبواب الفقه من غير الاختصاص لبعض الطعام لمكتب الطعام دون الباب هي على أربعة أنواع. هذا في واقع الجواب عن إشكال مقدرة يقول ليش تكثرون الدخول عملية في أربعة مع أن الدخول أكثر فعلة الفراغ، فعلة التزاوج، فعلة الفرحة، فعلة الضرر، فعلة الطهارة، فعلة اليقين وما أشبه ذلك، لأن كل هذه الفقهاء عندها وين؟ في أبواب الفقه لا عندها في الدخول، المصنف يقول لأنها لا تشمل كل الأبواب أصالة الفراغ، أصالة الاحتياط، أصالة التحقيق، أصالة الاستثمار، ومن ضمن عمارة تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع فيه هو القبل صحيح؟ لا هو الظن صحيح؟ لا هو الشك موضوعه الشك أصل الأصل العملي موضوعه الشك مقابل الإمارة اللي ظرفها الشك هو وراءها الشك. ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مرفوضة في موضوعها الشك بالحكم